بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم بقوله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ ثلاث سرد متواليات، وشهر فرد وهو رجب الذي بين جمادى وشعبان، أشهر حرم حرم الله عز وجل فيها القتال، وحرم فيها الظلم، وأشد الظلم أيها المستمع الكريم ظلم الإنسان لنفسه. حينما نرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: لو ظفرت بقاتل الخطاب في الحرم ما نظرت إليه، أو ما أهجته، أي ما هددته. وفي هذه الأشهر أيها المستمع الكريم التي وضع الله عز وجل فيها القتال لكي يأمن الناس ويسيروا فيها بأمان حتى يصلوا إلى منازلهم، حيث كانت المسافات فيما بينهم شاسعة. أما الآن أيها المستمع الكريم، فنحن والحمد لله في أمن وأمان بالنسبة لقرب المسافات من بعضها، ولكن لا نرعى لأشهر حرمة. وقد بدأنا هذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم، شهر رجب الذي حرمه الله عز وجل في كتابه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل راعينا حرمته؟ هل اتقينا الله عز وجل فيه؟ هل راعينا حرمة الدماء؟ كلا أيها المستمع الكريم، ما راعينا ذلك، بل اقترفنا فيه ما يشيب له الولدان، وكل ذلك باسم الدين الإسلامي، والدين منه براء. أيها المستمع الكريم، أشد الظلم ظلم الإنسان لنفسه، فكيف بنا حينما نقف يوم العرض على الله عز وجل يحاسبنا عما اقترفت أيدينا، عن هذه الدماء التي تسيل بلا جريرة، التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا تذكر أيها المستمع الكريم حينما كان صلى الله عليه وسلم بين صحابته حول الكعبة وهو ينظر إليها صلى الله عليه وسلم ويقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن دم المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، يا من تدعي أنك تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل راعيت ذلك؟ هل أعددت إجابة لهذا السؤال حينما يكون خصيمك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل، حينما يسألك: أأمرتك بذلك؟ ما هو الرد الذي ترد به عليه؟ بل وما هو الدفاع الذي تدافع به عن نفسك يا من لا ترعى حرمة للدماء؟ هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصواب. أيها المستمع الكريم، نلتقي وإياك في هذه الساعة الطيبة لنقل صلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث نستهل هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الشعراء يتلوها علينا الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الشعراء تلاوة الشيخ محمد السيد ضيف، وذلك في نقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.